في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، ذكرنا من مباحث هذه القاعدة الفقهية اليقين لا يزول بالشك، أن للمدركات أنواع وللمعلومات مراتب. ذكر علماء الأصول أنها ست، فما هي يا محمد؟ العلم، والجهل البسيط، والجهل المركب، والشك، والظن، والوهم. طيب، ذكر الجهل البسيط والجهل المركب. يسأل سائل يقول: أيما أشد قبحا، الجهل البسيط أم المركب يا عبد الرحمن؟ المركب لماذا؟ يخالف العلم ويتنكر له. طيب، ذكروا أنه أقبح لأن الإنسان ينبغي ألا يقدم على الشيء وهو جاهل به، لقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. ولأن الجاهل جهلا مركبا يكون غير متوقف عند حدود الله سبحانه وتعالى، بخلاف الجاهل البسيط فإنه يكون متوقفا عند حدود الله. من مباحث هذا الباب أو هذه القاعدة الفرق بين الشك والظن. لا بد أن تعلم أن الذين فرقوا بين الشك والظن هم علماء الأصول، فذكروا أن الشك احتمال ضد مساوي، يعني 50% في 50% كما يعبر عنه، وأما الظن فهو مع احتمال ضد راجح، يعني 70% مع 30%، ففرقوا بينهما بهذا الفرق وبهذا التقدير. ولكن عند علماء اللغة المتقرر في لغة العرب أنه لا فرق بين الشك والظن، لا فرق بين الشك والظن، وكذلك هو المعروف عند الفقهاء أنه لا فرق بين الشك والظن. فإذن إذا وجدت تفريقا بين الشك والظن فهو لعلماء للأصوليين، أما اللغة فمن حيثها أو من حيث اللغة لا يكون هناك تفريق بينهما، سواء وجدت نسبة أعلى أو أدنى تسمى شكا وظنا. ولأهل العلم كلام في هذا الباب، كلام طويل وأقوال متعددة يبينون لك ألا فرق بينهما عند وجود الأحكام. من مباحث هذه القاعدة أيضا، هل يعمل بغلبة الظن إذا تعذر اليقين؟ تعذر اليقين، لم يستيقن بشيء، لكن هل يمكن أن يعمل بغالب الظن؟ الجواب: نعم، له ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ليس عنده يقين أن القبلة هكذا، فاجتهد فعمل بغالب ظنه أنها هكذا فصلى هكذا، لم يعلم بذلك لكن بنى على غالب ماذا؟ على غالب الظن. فاتقوا الله ما استطعتم. وثبت أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. هذا إشارة إلى العمل بغلبة الظن، بما غلب على الظن عند ماذا؟ عند تعذر اليقين. لا يوجد يقين، يوجد هناك ظن واحتمالات، فهناك تعمل بما غلب على الظن، بما كان فيه الظن أكثر وأغلب. هذا واضح في الآيات المتقدمة وكذا في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثابت في صحيح الإمام مسلم. قد يقول قائل فكيف يعمل بالظن وقد ذمه الله عز وجل؟ يقال الظن الذي ذمه الله عز وجل في قوله إن يتبعون إلا الظن، هذا هو الظن الذي لم يبنى على قرائن، لم يبنى على قرائن. أما الذي يبنى على قرائن وترجيحات أو مرجحات فهذا ليس فيه شيء. ولذا قال الله عز وجل إن بعض الظن إثم بعض، ولم يقل كل الظن إثم، وإنما بعضه يكون إثما إذا عارض القرائن وخالف النصوص وأتى باحتمال الظن الذي ليست له قرينة ولا دليل ولا اعتبار ولا مرجح. فهل فهم هذا يا فؤاد؟ فهم؟ الحمد لله. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا مبحثا من مباحث القاعدة الفقهية، وهي اليقين لا يزول بالشك. من مباحث هذه القاعدة معرفة درجات اليقين، معرفة درجات اليقين. ودرجات اليقين وردت في القرآن الكريم بأنها ثلاث، الأولى علم اليقين، والثانية عين اليقين، والثالثة حق اليقين، وأبلغها وأعظمها حق اليقين، وأولها العلم. فالعلم هو اليقين، واليقين هو العلم. العلم هو اليقين، واليقين هو العلم. في هذا يقول الله سبحانه وتعالى ما يدل على هذه الثلاث: كلا لو تعلمون علم اليقين، ثم قال ثم لترونها عين اليقين، وقال إن هذا لهو حق اليقين. فالعلم علم اليقين كعلمك بالجنة والنار، أو علمك بالأشياء. وعين اليقين معاينة بصرك لها، وحق اليقين ممارستها أو مزاولتها. والأخير أقوى، والأخير أقوى. ومن مباحث القاعدة الفقهية اليقين لا يزول بالشك مسألة، وهي هل في الشريعة شيء، هل في الشريعة شيء مشكوك فيه؟ هنا نذكر كلاما لابن القيم رحمه الله يبين أنه ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه. قال رحمه الله كما في كتابه البديع المسمى بالبدائع: ينبغي أن يعلم أنه ليس في الشريعة شيء فيه شك البتة، وإنما يعرض الشك للمكلف بتعارض أمارتين فصاعدا عنده، فتصير المسألة مشكوكا فيها بالنسبة إليه. تعارضت أمامه أمارتان وعلامتان شك فيهما، قال فهي شكية عنده، فهي شكية عنده، وربما تكون لغيره ظنية، وربما تكون قطعية عند آخرين. إذن يتفاوت الحال. أولا يقال ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه، بل أمر الله عز وجل وحث على اليقين، على اليقين، ولكن بالنسبة للمكلف يحصل عنده شك. وهل المكلفون يتساوون في الشك؟ الجواب لا، يكون عند هذا شك وعند هذا ظن، يعني راجح، وعند آخر يقين، وعند آخر يقين. فمثلا إذا اشتبهت القبلة على شخص باعتبار أخذ علامتين وجعل يقيس لعلها هذه لعلها هذه، فاتجه إلى هذا الاتجاه، هل كلهم على هذا الحال وعلى هذا الشك؟ يقال لا، لأنه يحتمل أن يوجد آخر يكون عنده ظن راجح أن القبلة هكذا فيصلي هكذا، ويوجد عند غيره أو عند غيرهما يقين بأن القبلة هكذا. فالناس في مسألة الشك هذا راجع إلى المكلفين لا إلى الشريعة، إلى المكلفين، ثم هم مع ذلك متفاوتون، متفاوتون. أما بالنسبة للشك في الشرع فلا وجود له، ولذلك أدلة كثيرة ذكرها الله عز وجل في القرآن داعيا إلى اليقين ومحذرا من الظن والشك في ذلك. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. في منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله: من كان نعسانا أيقظوه، نبهوه. طيب، صغيرا كان أو كبيرا. طيب، هناك مباحث لهذه القاعدة الفقهية، ذكرنا شيئا من ذلك، وبقي مسألة ننبه على عليها لأنها مقدمة لمبحث مهم من مباحث هذه القاعدة الفقهية. طيب، هل إذا وجد الشك يرجع الشخص إلى الأصل أم لا، يكون له أصل يرجع إليه؟ الجواب نعم، إذا حصل الشك عاد الشخص إلى الأصل، إلى ما كان أصلا قبل ذلك الحال، إلى ما كان عليه قبل ذلك الحال الذي وصل إليه. ويدل على ذلك حديث عبد الله بن زيد: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يدل على أنه يرجع إلى أين؟ إلى الأصل، إلى الأصل، وهو أن الأصل عنده الطهارة، ما لم تنقض هذه الطهارة بحدث متيقن. نأتي إلى مبحث مهم، وهو ما يسمى عند علماء الأصول بالاستصحاب. الاستصحاب، وهذا نأخذ أولا تعريفه، ما معنى الاستصحاب، لأنه يدخل في هذه القاعدة الفقهية: اليقين لا يزول بالشك. الاستصحاب لغة طلب المصاحبة واستمرارها، واصطلاحا معناه جعل الحكم الذي كان في الماضي باقيا، جعل الحكم الذي كان في الماضي باقيا على حاله حتى يقوم دليل على انتقاله من تلك الحال، على انتقاله من تلك الحال. هل فهمتم التعريف؟ جعل الحكم الذي كان في الماضي باقيا على حاله. الذي كان في الماضي مثلا عندنا الطهارة، الطهارة الأصل في هذه الأرض أنها طاهرة، الأصل في الأرض أنها طاهرة، فنجعل الحكم باقيا على حاله حتى يقوم دليل إيش؟ يدل على انتقال هذه الأرض من الطهارة وهو الأصل الذي كان عليه إلى النجاسة. فهمتم الآن إيش معنى الاستصحاب؟ يعني تستصحب الحكم السابق الماضي الذي كان في الماضي. ما هو الذي كان؟ أن الأصل فيها الطهارة. إذا لم تجد ووصلت إلى شك فارجع إلى الأصل، ما هو الأصل في هذه الأرض؟ أنها طاهرة، إذن الأصل فيها الطهارة، وتبني على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما، على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. وإياكم أن تظنوا أنها حكاية كان يا ما كان، هذه قاعدة فقهية. أما أنواع الاستصحاب فهي ثلاثة، نذكر واحدا منها الذي يهمنا كثيرا في هذا الموضع، ألا وهو البراءة الأصلية. البراءة الأصلية، وهذه الأصول التي يرجع الشخص إليها عند الشك هذه كثيرة، سيذكر لها المصنف والناظم رحمه الله قواعد كثيرة حتى تثبت عندك هذه الأصول. الأصل في الأشياء ما هي؟ الحل أم التحريم؟ الأصل في الطهارة ماذا؟ الأصل في الثياب ماذا؟ الأصل في المياه ماذا؟ يعطيك هذه الأصول من أجل أن ترجع إليها عند وجود الشك والالتباس. طيب، البراءة الأصلية ما هي؟ هي استصحاب العدم الأصلي حتى يرد ما ينقل عنه. مثال ذلك، بالمثال يتضح المقال. لو أن شخصا ادعى أن شخصا معينا قال هذا فلان اعتدى على مالي أو أخذ مالي أو ضربني أو نحو ذلك، لو قال هذا الكلام هذه دعوى، والأصل أن الشخص الذي ادعيت عليه هذه الدعوى بريء. الأصل ما هو؟ البراءة. البراءة تسمى هذه البراءة الأصلية. نرجع إلى الأصل، ما هو الأصل في هذه الدعوة؟ أن المدعى عليه بريء حتى يبرهن المدعي على صحة دعواه. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم إيش؟ لادعى أناس دماء قوم وأموالهم، دماء رجال وأموالهم. هذا يقول عند فلان 100,000، هل نقول أعطي 100,000 كذا خلاص؟ يعني لا، ارجع إلى البراءة الأصلية، إلى الأصل. الأصل أن هذا المدعى عليه بريء إلا أن يأتي بالبرهان أو البينة هذا المدعي، فحينئذ يعتبر بها. ما لم فإنه سينفتح على الناس باب شر، وكل شخص يدعي ولو كذبا أنه اعتدى عليه فلان أو أخذ ماله فلان وينفتح الباب. فهذه البراءة الأصلية مهمة للرجوع إليها عند وجود الادعاء أو الشك أو غير ذلك. وفي هذا الحديث المشهور البين على من؟ على المدعي، واليمين على من أنكر. لاحظ هنا يبين البراءة الأصلية حتى يأتي ما يخرجه عن هذه البراءة إلى تلك التهمة التي برهن عليها. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا من مباحث القاعدة الفقهية، وهي اليقين لا يزول بالشك. ذكرنا أن هناك استصحابا، وهو مصاحبة الحكم السابق أو الأصل ومراعاة ذلك. وذكرنا أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أولها البراءة الأصلية، والشريعة قد جاءت بمراعاة هذا الأصل، فلذلك لم يؤاخذ الجاهل بتكاليف الإسلام حتى يصل إليه تبلغه الحجة. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال الله سبحانه وتعالى في شأن الربا وتحريمه فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد أي بعد أن بلغته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والشاهد من هذا أنه يراعى في ذلك الأصل، والأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. القسم الثاني استصحاب حكم الإباحة الأصلية للأشياء. ما هو الأصل في الأشياء، الإباحة أم التحريم؟ قولان أرجحهما القول بالإباحة، أن الأصل في الأشياء الإباحة لعدة أدلة، منها قول الله سبحانه وتعالى: وخلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي الأصل فيها الإباحة، وما حرم يفصل يؤتى به مفصلا. قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فصل لكم ما حرم عليكم. ومن الأدلة أيضا على أن الأصل في الأشياء الإباحة وأنها تستصحب عند عدم وجود الدليل أو اليقين، قوله سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، انظر إلى هذا العموم، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وعلى هذا فيستمر البقاء على هذا الأصل حتى يأتي ما ينقل عنه إلى غيره، الأصل الإباحة ما لم يأتي دليل ينقله إلى التحريم. نعم. القسم الثالث استصحاب دليل الشرع، استصحاب دليل الشرع حتى يرد الناقل عنه. الأصل بقاء النص، أن يكون النص باقيا على العموم حتى يرد ما يخصصه. الأصل في الدليل الشرعي أن يكون على عمومه إلا إذا وجد دليل يخصصه. ويقال أيضا في هذا: الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خطاب لأمته حتى ترد الخصوصية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقال في هذا أيضا: النصوص كلها محكمة غير منسوخة حتى يثبت الناسخ لها. ويقال أيضا: الأصل في المضار المنع لدليل الشرع، وغير ذلك من الأدلة التي تبين هذا القسم. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيك. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، طيب، من مباحث القاعدة الفقهية التي هي اليقين لا يزول بالشك، معرفة الأصول التي يرجع إليها عند ورود الشك أو عند أي أمر آخر، أن ترجع إلى الأصل، فإليك بعض هذه الأصول. الأصل الأول: أن الأصل في الأوامر أنها للوجوب، الأصل في الأوامر أنها للوجوب، فإذا ورد أي أمر من الأوامر فهو يقتضي أن يكون ذلك الذي المأمور به هو واجب، ما لم يأتي دليل ينقله من الوجوب إلى الاستحباب. الأصل الثاني أن الأصل في النواهي التحريم، فكل نهي نهى الله ورسوله عنه وذكر في القرآن والسنة فإنه يكون للتحريم، حتى يأتي دليل ينقله إلى الكراهة فقط. الأصل الثالث أن الأصل براءة الذمة، أن الأصل براءة الذمة، فلا تتعلق أو لا يتعلق بالذمة شيء حتى يأتي أو تأتي البينة على ذلك. الرابع أن الأصل في الألفاظ أنها للحقيقة، أن الأصل في الألفاظ أنها للحقيقة ما لم يأتي صارف لذلك. الخامس أن الأصل بقاء العموم، بقاء اللفظ على عمومه حتى يرد ما يخصصه. السادس أن الأصل بقاء الحكم، حكم النص على ما هو عليه حتى يرد الناسخ له، حتى يرد الناسخ له. هذه أصول يحتاج إليها في هذا الباب، باب اليقين والشك، باب اليقين والشك. ولكل واحد من هذه الأصول مسائل، لكن هذه الإشارة إشارة لك في هذا الموضع، وإلا ففي علم الأصول مباحث لكل نوع من هذه الأنواع. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.